تبيع العمر والسنين، يا ترى كيف قلبك قوى يا راجفة؟ لا ترحل وانت تدري اني احبك قد السماء، يبعد قوتينا ليه ضاع الوفاء اللي خبرته؟ ليه وين الحبيب وشوقي وحنينا؟ كلنا حبيب الا انا باقي